رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه. ربنا اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت واجتبيت، فلك الحمد على ما أعطيت. اللهم صل على حبيب قلوبنا وعلى طبيب قلوبنا وعلى شفيعنا يوم العرض عليك محمد صلى الله عليه وسلم، في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، تخيلوا لو قائد عسكري داخل معركة فاصلة، داخل معركة مصيرية، وهو داخل المعركة ده هي جندي من الجنود عارف اتجاه المعركة، بعت للأعداء قال لهم إن القائد ده هيدخل المعركة الفلانية وجاي لكم عشان يحاربكم. القائد يعمل في الجندي إيه؟ تخيلوا يا جماعة، دي في الأعراف العسكرية إيه؟ تخيلوا إن في واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عمل كده مع النبي عليه الصلاة والسلام، حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه، بعد كل التاريخ بتاعه في الإسلام، لما النبي جه يفتح مكة بعت لأهل مكة أخبرهم باللي النبي عليه الصلاة والسلام ناوي إن هو يعمله. فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام أراد الصحابة أنهم يقتلوه، ده خيانة عسكرية، أراد الصحابة أنهم يقتلوه، النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ قال كلمة مفيش قائد عسكري في تاريخ البشرية عمل كده مع جندي من جنوده، قال لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني غفرت لكم. يعني قال لهم وفاء لوقفتهم على الإسلام يوم غزوة بدر، أنا مش هعمل فيه حاجة النهاردة. لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. يا أخوانا الوفاء، يا جماعة الوفاء جميل قوي يا أخواني، الوفاء حاجة مدهشة. الوفاء من أسباب إن في ملايين مليانة وفي شعوب دخلت في الإسلام. عارفين بلد اسمها حمص، بلد عربية وعربية مشهورة من بلاد سوريا اسمها حمص، المسلمين لما فتحوها يا إخواني خدوا الجزية من أهلها، وأهلها لسه على الشرك وعلى الدين غير الإسلام، فخدوا الجزية من أهلها. فلما خدوا الجزية جه الرومان عملوا هجمة على المسلمين، فالمسلمين الجيش بتاعهم ما كفاش أنه يحارب الرومان، فاستعانوا بأهل حمص، فأهل حمص وقفوا معاهم في الجيش الإسلامي، فلقوا المسلمين بيرجعوا لهم الجزية، فأهل حمص قال لهم إيه ده؟ ده الجزية دي احنا دفعناها ليكم. قالوا لهم لا، كنا نأخذ الجزية منكم من أجل أن نحميكم، أما الآن وأنتم تشاركوننا في القتال فلن نأخذ منكم الجزية بسبب الموقف ده في الوفاء، بسبب الوفاء بتاع المسلمين للحاجة اللي أهل حمص عملوها معاهم، وبسبب إن هم رجعوا لهم الجزية بتاعتهم، كانت النتيجة إن أهل حمص كلهم دخلوا في الإسلام، أهل حمص كلهم دخلوا في الإسلام بسبب الوفاء يا إخواني. الوفاء، نبي الوفاء، أعظم شخصية في التاريخ اتكلمت عن الوفاء، أعظم مصلح في التاريخ اهتم بقضية الوفاء، النبي عليه الصلاة والسلام، أبو جند، النبي عليه الصلاة والسلام، حاطب ابن أبي بلتعة، اللي عمله لا يمكن قائد عسكري ما كانش يعدم اللي عمل هذا الأمر، إنه أفشى سر عسكري لمعسكر الأعداء، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام بعت له قال له ما حملك على هذا يا حاطب؟ فسيدنا حاطب قال له يا رسول الله أنا ماليش حد في مكة ولا لي قرايب في مكة، فأنا خفت على أهلي إن أهل مكة يؤذوهم، إنما كل الصحابة ليهم قرايب في مكة يمنعوهم لو جيت تفتح مكة يا رسول الله. فسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قبل منه عذره وقال لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. وفاء النبي عليه الصلاة والسلام، وفاء النبي لأصحابه. شوفوا الأنصار بعد ما وقفوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سنوات الدعوة، النبي قال إيه؟ قال أوصيكم بالأنصار. النبي بيوصي بنفسه الأمة كلها على الأنصار، أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي، ده دول أقرب ناس ليا في الدنيا، دول اللي حموني، دول اللي شالوا الدين معايا، وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. النبي عليه الصلاة والسلام بيوصف الأنصار، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول آية الإيمان حب الأنصار، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. النبي عليه الصلاة والسلام يا إخواني بيوفي الأصحاب الجميل بتاعهم، الوقفة بتاعتهم اللي وقفوها مع الإسلام. عشان كده أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام اتعلموا الوفاء من النبي. شوفوا سيدنا خبيب رضي الله عنه وبيتقتل لما أبو سفيان علقه على نخلة في التنعيم قبل ما يقتله، فقال له أتحب أن محمدا مكانك؟ الوقت خبيب بن عدي جاله أمل تاني أن المشركين يسيبوه. ليه؟ هو في موقف بتعلق وأبو سفيان بيسأله سؤال، كأن المعنى لو أنت وجبت وشتمت في محمد بن عبد الله الوقتي أنا ممكن أخفف العقوبة عنك، أنا ممكن أعفو عنك. فبيقول له أتحب أن محمدا مكانك؟ كل الناس في الموقف ده بتتبرأ من بعض يا جماعة. كل الناس لما الأعداء بيقبضوا عليهم، معسكر الأعداء بيقبض عليهم، بيتبرأوا من بعض يا إخواني. فسيدنا خبيب أبو سفيان قال له أتحب أن محمدا مكانك وأنت في بيتك؟ فسيدنا خبيب قال له إيه؟ قال له والله ما أحب أني في بيتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشاك بشوكة، ما أحبش أن في بيتي والنبي أصلا بيشاك بشوكة. الكلمة طبعا حرقت قلب أبو سفيان، فأخذ يضربه بالسهام لحد ما أدمى إيديه ورجليه وقطع من جسده، ثم إيه؟ ثم قتله. يعني يا جماعة الوفاء للنبي عليه الصلاة والسلام ما بيباعش. أصحاب النبي اتعلموا إنهم ما يبيعوش، اتعلموا إنهم ما يقلبوش، اتعلموا إنهم ما يتغيروش، اتعلموا إنهم على العهد لا يتغيروا. زي الشيخ حسن البنا رحمه الله لما كان في رحلة خلوية مع بعض إخوانه، فالشراع كان مضلل عليهم، فلما المركب غيرت اتجاهها فالشمس ضربت فيهم، فالحر لما اشتد الكل غير اتجاهه للناحية التانية، فسألوه لماذا لم تغادر مكانك؟ فقال نحن الذين لا نتغير، نحن الذين لا نتغير. هي دي الوفاء يا جماعة، احنا علقنا عليه، احنا ما بنبدلش، ما بنقلبش، ما بنتغيرش، ما بنبيعش، ما بنسيبش. هو ده الوفاء. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قالوا ان النبي عليه الصلاة والسلام يعني مصلح مات زي ما عاش، بدأ طريقه وختم الطريق زي ما بدأ الطريق. كل المصلحين بيغيروا مبادئهم، بيغيروا رفقتهم، بيغيروا خط سيرهم. النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث حاجات فضل وفي ليها: وفي لطريقه، وفي لمبادئه، وفي للناس اللي شالت معاه الدين في البداية. هاتوا أي مصلح كده أو أي قائد تلاقوه في نهاية حياته كل اللي حواليه غير اللي كانوا حواليه في بداية حياته. ليه؟ لأنه بيغير اللي حواليه، بيتشكل مع ده بيسيبه، بيسيب ده، تلاقوه غير شوية حاجات في مبادئه. اللي ما بيغيرش مبادئه ولا طريقه ولا رفقائه ده القائد اللي انت تسلم له عمرك وانت مؤتمن على عمرك. ليه؟ لانه عمره ما هيبيعك، عمره ما هيسيبك. وفاء النبي عليه الصلاة والسلام مع ابو جندل. ابو جندل يا اخواني جاء في اغلاله يوم صلح الحديبية ورمى نفسه وايديه ورجليه بتنزف دم من الاغلال. الصحابة كانوا هيجنهم، كانوا هيفقدوا صوابهم من كتر القهر على موقف ابو جندل. فابو جندل بيقول اتتركوني ارد الى المشركين؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام كان خلاص مضى على المعاهدة انه هو ما يرجعش واحد من المشركين جه أسلم ليه. فقال إن بيننا وبين القوم عهد، وإن الله يا أبا جندل جاعل لك فرجا ومخرجا. ربنا فرج كرب أبو جندل وجعل له فرج ومخرج. والنبي عليه الصلاة والسلام ما نكسش العهد. النبي عليه الصلاة والسلام كان أوفى الناس، كان أوفى الناس. عشان كده أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام طلعوا آية من آيات ربنا في الوفاء. سيدنا أنس بن النضر رضي الله عنه فاتته غزوة بدر فحزن قوي، فقال لئن أدركت مشهدا آخر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما أصنع. أنا هوري، أنا سأري الله من نفسي خيرا لو جت غزوة تانية مع النبي عليه الصلاة والسلام، عاهد ربنا. فلما جت غزوة أحد أنس بن النضر دخل المعركة متأخر، دخل المعركة وقد أشاع أن النبي عليه الصلاة والسلام قتل، والصحابة استسلموا وقعدوا على الناحية التانية من جبل أحد وتركوا السيوف وقالوا خلاص مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنس بن النضر جاي يدخل، فلهم بيقولوا مات رسول الله، دخل تعمل ايه يا أنس؟ الصحابة اللي جوه في الناحية التانية من الجبل بيتقطعوا الوقت جثثهم بيمثل بيها، هتدخل تعمل ايه؟ فقال أنس واهن لريح الجنة، إني لا أجد ريح الجنة دون أحد، أنا شامم ريحة الجنة على الناحية التانية من الجبل. اللهم إني أعتذر إليك مما فعل هؤلاء لما الصحابة، وأبرأ إليك مما فعل هؤلاء والمشركين، قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوموا، طب هتعيشوا ما تفعلون بالحياة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطلع من على الجبل ونزل الناحية التانية وفضل يقاتل جيش المشركين وبيحسب النبي مات، ما يعرفش ان النبي عليه الصلاة والسلام لسه حي. فخد 90 طعنة وضربة سهم وطعنة سيف لدرجة ان جسمه كله تقطع، محدش عارفه، محدش عارف ده مين اصلا بعد المعركة، ما عرفتوش الا اخته من شكل صوابع ايديه، كان شكل صوابع ايديه مميز، فعرفته اخته من شكل صوابع ايديه، المكان الوحيد في جسمه اللي ما خدش ضربة سيف. سيدنا انس بن النضر وفى بعهده يا جماعة، سيدنا انس بن النضر عنده وفاء، الوعد اللي وعده لله، العهد اللي عهد ربنا عليه وفى به. فربنا سبحانه وتعالى انزل قران في انس بن النضر: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هم دول الصادقين. ربنا نزل قران في الوفاء، ربنا من حب ربنا في الوفاء نزل قران في موقف الوفاء العظيم ده اهو، عكس بقى قول الله سبحانه وتعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من المحسنين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه. يعني سبحان الله العظيم، عكس واحد صدق الله ما عاهد الله عليه، وواحد تاني قال يا رب اديني الدنيا وأنا يا رب هبقى بتاع دين وأقبل عليك، وخان العهد ونكث العهد وغدر بالعهد ولم يوفي لله سبحانه وتعالى ما عاهد الله سبحانه وتعالى عليه. الوفاء يا جماعة. عشان كده سيدنا عمر بن يزيد السكن في غزوة أحد يعني كان بيموت، فلما سمع أن النبي في خطر فضل يزحف لحد ما وصل للنبي عليه الصلاة والسلام ووضع رأسه على رجل النبي ومات. فسيدنا محمد قال: اللهم إني أشهدك أنه وفى. النبي عليه الصلاة والسلام بيشهد ربنا أن ذلك الأنصاري وفى ما عهد الله عليه أنه سينصر النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده أصحاب النبي طلعوا آية من آيات ربنا في الوفاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان آية من آيات ربنا في الوفاء يا جماعة. النبي كان وفي مع أصحابه، وفي مع أعدائه. خدنا المرة اللي فاتت وفاءه مع خديجة وهي في أبراها كان بيحافظ على مشاعرها إزاي. خدنا وفاء النبي عليه الصلاة والسلام مع الجميع، وفاء النبي في أحلك الظروف، وفاء النبي عليه الصلاة والسلام في كل الظروف الصعبة. فتخيلوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام طلعوا في الوفاء شكلهم إيه، الأنصار اللي عاهدوا النبي في يوم الأيام لما قال لهم: أتعاهدوني على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. الأنصار يوم غزوة أحد اتقتل منهم حوالي 70 واحد، أول ما النبي تعرض للخطر وفوا بالعهد اللي عهده النبي عليه الصلاة والسلام عليه في بيعة العقبة، واتقتلوا واتقطعوا قدام النبي عليه الصلاة والسلام. أنس بن النضر اتقتل، وكثير جدا من الأنصار يا أخواني في الله قتلوا في ذلك، وعمر بن يزيد السكن اتقتل، وسعد بن الربيع اتقتل، وعبد الله بن حرام اتقتل، وعمر بن الجموح اتقتل. كثير جدا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وفى ما عاهد الله عليه وقتلوا يا جماعة في هذا الموقف الرهيب. الوفاء، الوفاء يا أخوان. حتى السلف سيدنا عمر بن عبد العزيز رحمه الله، يعني لما المسلمين فتحوا فتح يعني ناحية سمرقند وفتحوا البلد، بس فتحوها عنوة مفاجأة من غير ما يدوهم مولة 3 أيام، فالكفار اللي هناك رفعوا الأمر للقاضي المسلم قالوا له: احنا اتفتحت البلد علينا عنوة وانتوا عندكم انكم لازم تمولونا 3 أيام. فحكم القاضي بخروج الجيش الإسلامي وتسليم البلد لها مرة أخرى بعد ما انتصرنا في المعركة. هو ماتش كرة هنرجع فيه. بعد ما انتصرنا في المعركة الكفار ذهلوا، فدخلت المدينة كلها في الإسلام بسبب الوفاء، بسبب الوفاء وحفظ العهد اللي عند المسلمين. ربنا علمنا الوفاء، ده ربنا نفسه قال على نفسه: وما كان ربك نسيا. يعني ربنا ما بينساش الجميل، مش هو ما حدش يقدر يعمل لربنا فضل، ولكن ربنا ما بينساش العمل الجميل. ربنا ما كان ربك نسيا آية بتملى القلب بالأمل. ربنا مش هينسى لك كل يوم صمت فيه، ربنا مش هينسى لك كل ليلة قمت فيها، ربنا مش هينسى لك كل سجدة بكيت فيها، ربنا مش هينسى لك كل آية قرأتها، ربنا مش هينسى لك كل مرة اتكلمت عنه فيها، ربنا مش هينسى لك كل مرة تعبت عشانه فيها. آية بتملى القلب بالأمل. إذا كان ربنا ما بينسلناش الفضل، هننسى ربنا سبحانه وتعالى الفضل يا إخواني في الله. الملائكة، الإسلام ده أعظم دين اتكلم عن الوفاء. الملائكة في الإسلام يعني شخصيات مليانة وفاء. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، تتنزل عليهم الملائكة هم بيموتوا، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا. الملائكة عندها وفاء. كان بينها وبين المؤمنين صحبة في العمل الصالح، كان بينها وبين المؤمنين عشرة، ساعة الموت مش راضية تسيبهم لوحدهم. وفاء الملائكة نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الملائكة بتقول احنا كنا معاكم في الدنيا وهنبقى معاكم في الموت وهنبقى معاكم في الآخرة في الصراط والميزان والحشر والبعث والقبر، مش هنسيبكم أبدا. وفاء الملائكة حتى في الجنة، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. احنا كنا معاكم في الدنيا بندخل عليكم نؤنسكم في العبادة، وفي الجنة مش هنسيبكم وانتم بتتمتعوا، بل هنفضل نخدمكم في الجنة. دعواهم فيها سبحانك اللهم، أول ما تحتاجوا أي حاجة قولوا سبحانك، نجلكم نخدمكم بالحاجة اللي انتوا عايزينها، زي وفاء لعبادتكم لربنا في الدنيا. الإسلام كله وفاء يا جماعة، الإسلام دين الوفاء، الإسلام علمنا الوفاء العظيم، علمنا إزاي يكون عندنا وفاء في كل موقف من مواقف حياتنا. عشان كده ساعة الطلاق، الطلاق اللي محدش، اللي الناس بتموت بعض فيه، اللي الناس بتتخانق مع بعض فيه، اللي الناس بتجري على المحاكم فيه، حتى الملتزمين كل ده دي تقوم محامي وده يقوم محامي ويقطعوا بعض. شوفوا ربنا ساعة الطلاق بيقول ايه، ولا تنسوا الفضل بينكم. اوعي تنسي لجوزك اللي بيطلقك النهاردة ايامه الحلوة معاك، اوعي تنسى لمراتك فضلها عليك امبارح، اتعاملوا مع بعض في الفضل في الوقت اللي محدش بيطيق يتعامل فيه بالعدل، اتعاملوا مع بعض بالفضل. ولا تنسوا الفضل بينكم، ربنا بيؤمر بالوفاء ساعة الطلاق يا اخواني في الله. عشان كده ماذا لو غاب الوفاء من الدعاء الى الله؟ في سورة النحل اللي ربنا اتكلم عن الدعوة الى الله، الدعاء اللي زي النحل اللي بيلف على الف زهرة من دروس العلم عشان يطلع للناس معلقة عسل صغيرة ياخدوها يتوبوا ربنا بسببها. ربنا اتكلم عن الدعوة الى الله في سورة النحل، في النهاية ربنا بيتكلم عن حفظ العهد والوفاء عند الدعاء، فبيقول واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم. اوعوا يا اصحاب محمد، اوعوا تغدروا في العهد، اوعى تبقوا غادرين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ان يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء، اللي ما كانش وفي يتفضح فضيحة عالمية على رؤوس الخلائق كلها يوم القيامة، فضيحة عالمية يوم القيامة. بل ربنا قال والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض، اللي ما عندهمش وفاء أولئك لهم اللعنة ملعونين في الدنيا ويوم القيامة. هو الوفاء خطير للدرجة دي. فربنا بيقول للصحابة وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، اوعوا تغدروا، اوعوا تغدروا ولو مع كافر، اوعوا تغدروا ولو مع مشرك، اوعوا تغدروا مهما كان اللي قدامكم عدو أو مؤذي. بيقول لهم بعدها ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكافة. اوعوا اللي انتوا بنتوه في الدعوة بدعوتكم وجهدكم تهدوه بسوء أخلاقكم، تهدوه بعدم وفائكم. ربنا بيقول بعدها ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها. الناس هتنتكس، الناس هتكره الدين لو انتم ما كانش لكم كلمة، الناس هتكره الدين لو أهل الدين ما كانتش كلمتهم سيف على رقبتهم، لو ما حفظوش العهد، لو ما حفظوش الجميل، لو ما حفظوش العشرة. الناس هتكره الدين لو أهل الدين كلمتهم بقت ما هي السيف على رقبتهم. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها. الناس تنتكس وتذوق السوء زي اللي حصل بعد 25 يناير، وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله. مش انتم الدعاء الى الله، انتم اللي هتبقوا سبب تنفير الناس عن الدين لو بعدتوا عن اخلاق محمد بن عبد الله، لو بعدتوا عن وفاء الرسول عليه الصلاة والسلام. تخيلوا يا جماعة الوفاء له مقام عالي قوي في الدين للدرجة ديت، الوفاء له مقام عظيم قوي في الإسلام للدرجة ديت، الوفاء له هذا المقام المهول في الإسلام لهذه الدرجة التي تحدث الله عنها والتي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ايه الوفاء في نهاية الحلقة؟ الوفاء رقم واحد هو حفظ الكلمة، ان كلمتك تبقى سيف، كلمتك تبقى سيف. لو اديت معاد لواحد، لو اديت وعد لواحد، لو اديت عهد على نفسك حتى لو عهد مع كفار. الوفاء هو حفظ الجميل، ده المعنى التاني. خدوا بالكم من الكلام الخطير ده يا جماعة، لان ده الكلام العمل اللي هنخرج بيه. يبقى رقم واحد حفظ الكلمة، ان الكلمة بتاعتنا تبقى سيف. لما نقول كلمة تبقى على رقبتنا خلاص، لما ندي معاد، لما نتفق اتفاقية. المعنى التاني للوفاء هو حفظ الجميل، حفظ الفضل اللي له فضل علينا. ولو في يوم النبي المرأة اللي كنست المسجد صمم يروح يصلي عليها على قبرها بعد ما ماتت لانه ما عرفش معاد جنازتها. النبي عليه الصلاة والسلام حليمة سعدية بعد 60 سنة في كلها جملة. النبي عليه الصلاة والسلام في وفد النجاشي يخدمهم بايديه لانهم خدموا اصحابه في الحبشة. النبي عليه الصلاة والسلام بعد 11 سنة من موت خديجة تيجي المرأة اللي كانت بتزوره أيام خديجة يكرمها ويقول إن حسن العهد من الإيمان. النبي عليه الصلاة والسلام ما ينساش جميل حد، ما ينساش معروف حد، ما ينساش فضل حد. النبي عليه الصلاة والسلام يوم أسرى بدر يقول لو كان المطعم بن عدي حيا، اللي مرة من المرات أغاث النبي ودخله مكة في حمايته، لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء لتركتهم إليه، 70 أسير كلهم كنت سبت ليهم. النبي عليه الصلاة والسلام حفظ الجميل، حفظ الفضل. النبي دفع عن أصحابه، دفع عن أبو بكر، دفع عن الأنصار، حفظ لهم فضلهم، دفع عن خديجة قدام عائشة مراته الجميلة الصغيرة وقال لها هي أفضل منك، ما أبدلني الله خيرا منها، وخديجة ميتة في القبر. حفظ الفضل، النبي ما رضاش يتجوز على خديجة، حفظ الفضل لأنها سندته. يبقى النوع الثاني حفظ الجميل، جميل أمك، جميل أبوك، جميل المدرس اللي علمك ألف به في ابتدائي، جميل اللي كانت سبب في التزامك، جميل اللي حفظك قرآن، جميل اللي علمك العلم، جميل شيخك اللي علمك الدين ووعظك في يوم الأيام وشريته ودروسه هزت قلبك في الدين والإيمان، جميل إنك تحفظ جميل الإسلام عليك، جميل النبي عليه الصلاة والسلام عليك فتحفظ سنته وتدافع عنه لما حد يتجرأ عليه، إنك تحفظ نعم ربنا وتبقى وافي نعم ربنا وتشكر ربنا عليها. الوفاء المعنى الثاني حفظ الجميل. المعنى الثالث حفظ العشرة. حفظ العشرة، كل واحد كان بينك وبينه عشرة، كل واحدة كانت بينك وبينها عشرة، في يوم من الأيام تحفظ الود، إن الود يفضل صافي، إنك تحافظ على الود اللي بينك وبين الناس، ما تبقيش قلابة، ما تبقاش غدار، ما تبقاش قلاب بيقولك قلاب زي الأيام أو قلاب زي الزمن. بدام ده كان حبيبك في يوم من الأيام طول ما هو على العهد تفضل انت على العهد. ان حسن العهد من الايمان، انك تفضل تحفظ العشرة. المعنى الرابع للوفاء انك توفي بالديون اللي عليك، انك توفي بالامانات اللي عليك، انك توفي بالديون اللي عليك، لان الشهيد لو مات يغفر له كل الذنوب الا الدين، يعني الا الوفاء، الا المشكلة اللي في الوفاء. الوفاء مانع من موانع دخول الجنة لو كان الإنسان ما قداش الحق بتاعه. الحقيقة إخواني مش عارف أقول إيه وأسيب إيه، مش عارف أتكلم عن إيه، أتكلم عن إيه في الدين اللي قال إن اللي عنده مشكلة في الوفاء هيرفع له لواء لغدرته على رؤوس الخلائق يوم القيامة، يتفضح فضاء عالمية، إن اللي ما عندوش وفاء أولئك لهم اللعنة. أقول إيه في الدين اللي نزل قرآن في موقف الوفاء بتاع أنس بن النضر؟ أقول إيه في مواقف النبي الباهرة في الوفاء، لدرجة لما شاف القلادة بتاعت خديجة بعد 5 سنين من موتها العقد بتاعها رق قلبه عليه الصلاة والسلام، وأطلق الأسير زوج السيدة زينب من غير ما ياخد منها حاجة عشان تذكر بس مشاعر قلبه ورقة قلبه تجاه السيدة خديجة. الوفاء في الحروب، لما النبي مرضاش يستعين بحذيفة بن اليمان وأبو حسين وهو محتاج كل راجل يوم غزوة بدر قدام جحافل المشركين، بدام ادوا عهد للمشركين انهم مش هيقتلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. ايه الوفاء ده؟ ايه اللمسات الإنسانية دي؟ ايه المشاعر المرهفة دي؟ ايه حفظ العهد ده؟ ايه حفظ العشرة دي؟ الوفاء يا جماعة، عايزين نتعلم الوفاء، ندعى ربنا اللهم خلقنا بالوفاء، اللهم ارزقنا الوفاء يا رب، اللهم ارزقنا الوفاء يا رب على سنة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم حسن خلقنا كما حسنت خلقنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خير.